إدوارد شتراوس. إنه الابن الأصغر لعائلة شتراوس الموسيقية، ويقولون إنه كان مختالا مغرورا، لكن ما جعله مكروها حقا من الموسيقيين هو أنه بعد وفاة أخيه الأكبر قام بتنفيذ وصيته، وكانت الوصية أن يرمي إلى النار بكل تراث العائلة من النوتات الموسيقية. قال المعاصرون إن النار ظلت 7 ساعات وهي تأكل هذا التراث الموسيقي. لا يكاد يعزف الآن لإدوارد شتراوس سوى القطعة التي تصف التطريق للترام في فيينا، فعندما عرفت العاصمة النمساوية قطار الشوارع الترام، كان أحد الموظفين يركض أمامه وهو يصيح بالناس الطريق الطريق، أو بلغتهم بان فراي، تماما مثلما كان أحد الخدم في العصر العباسي يركض أمام بغلة الأمير ليطرق له، أي ليصيح الطريق الطريق. نستمع إلى بولكا بان فراي أو الطريق الطريق، لاحظوا فيها صوت صافرة المطرق الفيينيّ.